حديث 146 عن عائشة رضي الله عنها قالت كيس عائشة خدج رازي بتن ياغوت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر بن ايشاوي دجوار بوي واشتد به وجعه هر وجعجك ايشا ايشاوي دجوار بوي وجرام بوي استأذن ازواجه دسيري اشكابون يدخو خاست بوچه في أن يمرض في بيتي سخبري لبيتا كرن المالام يعني بيتا مالام شنكو پیغمبري صلوات خود السربن چند كابون يكهبون هر شبك يا ايكي بو بجا پیغمبري صلوات خود السربن دستيري اشكابون يدخو خاص كو بيتا مالام بس عائشة خود جرازي بت الوير امچابت خوب دين فآذن له وانجن کا دستيري داي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فغنبال نساق بصلاه خود لبن نو بين دو ظلام درك هاري كرياويت كرن دبشيتن بيتن هنت ايشاوي دجوار ببو وهنت نساخياوي جرام ببو حتى في حدي نتشا السر بيت خبرا وسط بيجتن تخط رجلاه في الارض بيتوي خط العربي چيت كرن شين اخولي چيت كرن بين عباس ورجل آخر تغنبري خد الصلابة خد السربن نو بين عباسي والظلامة كديب هردوكا اتئينو قال عبيد الله يقوتي فأخبرت عبد الله ابن عباس من أفحر سها وعبد الله كري عباسي قول فقال ذي جوي قتامن أتدري من الرجل الآخر أريت الظاني أو ظلامة ديكيبو ايك شون عباس بو يدي كيبو تظاني او كيبو قلت من قوتي لا نخر اسنزان قال قوت هو علي او ظلم علي بو. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث عائشة خديجة رضي بتن صحبات تذكر تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هنديك في غنبري خديجة صلابة خديجة سربن قوت بعدما دخل بيته باشتهاتيا اتمال خوبة واشتد وجعه وإيشاوي دجوار بوي شو قوت؟ قوت هريقوا علي المنبكن من سبع قرب اشآفا حف قربا قربا اوجك هندك آمان اشكفلي تشتكن اوفتكن دابتا بهارستن وكي جيني كان يدبجي لم تحل الأوكيتهن هش دزيت وان نهد بنا بكرن يعني هش دارت وان ادقري دايبن اهش آبا حفت قربت هوصا المنبكن لعلي اعهد الى الناس بلكي ازيتم عندك نصيحتا العالمي ذي اشي دا پیغمبري صلاة خود السربن ادفيا باشي بعالمي بيش واجلس في مخضب لحفصة اشتهنجي حفصة خود جرازي بت كي تا عمري خدي جرازي بت كابان يا پیغمبري رسول خدي صلوات خدي لبن مخضبك هبو بجا پیغمبري خدي صلوات خدي سربن كرنت بي مخضب ايدو واجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا تشتي هنجي مداس بكر نصب عليه تلك مش آفا وان حفق رباء البيغمبري كر صلوات خدي لبن حتى طفق يشير إلينا حتى پیغمبر صلوات خود السربن دست بكري وإشارة دائما أن قد فعلتن إشارة قتما أو تشتي من شوفيا يوكر ثم خرج إلى الناس تشتي هنجي دركت وچون في عالمه.